فنستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا هذه الليلة من حيث وقفنا في درس البارحة، ونسمع من الشيخ فهد يبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ثم المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق. أي نعم، يعني المسجد العتيق القديم، يعني بالعتيق القديم، والعتيق أفضل من الجديد، القديم الصلاة فيه أفضل من الجديد مع الاستواء في الكثرة، طبعا الأكثر جماعة ولو كان جديدا على ما ذكره صاحب المتن كما في الحاشية. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق والعبادة فيه أكثر، وذكر أبو الخطاب أنها فيه أفضل وإن قل الجمع انتهى، لا سيما إذا كان مؤسسا على التقوى، وإذا كان مبني لوجه الله تعالى فهو مؤسس على التقوى، أما إذا كان مبني على القبر، مبني من أجل القبر، أو مبني من أجل الرياء، أو مبني من أجل المفاخرة، يعني كان يكون هناك قبيلة وقبيلة وكل قبيلة تبني لها مسجد ولا تريد أن تصلي في مسجد القبيلة الأخرى فيكون على سبيل المباهات، فهذا ما هو من التقوى. إنشاء المساجد من أجل المباهات، مباهات يعني الناس، وأنه مسجدنا أفضل من مسجدكم، أو أننا يعني مسجد آل فلان، إذا دخل فيه المباهات دخل فيه الرياء أصبح يعني غير مؤسس على التقوى، كمسجد الضرار. مسجد الضرار كان من جهة شمال المدينة، من جهة مسجد السبق، فأسسه المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وزعموا أنهم بنوه للضعيف وذي الحاجة ولليلة المطيرة والباردة وكذا، والحقيقة أنهم كما ذكر الله عز وجل بنوه من أجل المضارة، مضارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليجتمعوا فيه للمكر والتخطيط ويكونوا مرصدا لمن حارب الله وحارب رسوله. ومن كيدهم أنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يلبسوا بذلك على الناس، ويزيدون مكرهم خفاء. ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حينما اعترضوا له كان مسافرا، وعدهم أنه إذا عاد يصلي لهم في هذا المسجد، فلما عاد أوحى الله إليه بخبر هذا المسجد وأنه مسجد ضرار ولم يؤسس على تقوى، ونهاه الله عز وجل عن أن يقوم فيه أبدا، وبين له أن الصلاة في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن يقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، إلى آخر ما أورد الله عز وجل في كتابه. فالحاصل أن المسجد الذي بني لمقصد آخر غير رضوان الله عز وجل على وجه الإخلاص والمتابعة لا يعتبر مؤسسا على التقوى. نعم. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة، يعني العتيق المسجد القديم مقدم على الأكثر جماعة، كان وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرها من كتب الفقه. المبدع من كتب الفقه هنا الحنبلي. نعم. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى، يعني بتقديم العتيق على الأكثر جماعة، وجزم به في الهداية والمحرر والمنور وغيرهم. نعم. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين، أي متساويان في القدم أو متساويان في الحداثة، فأبعدهما أفضل لتكثر خطاه في طلب الثواب فتكثر حسناته. نعم. اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا. نعم. فالأبعد أفضل. الأبعد أفضل سواء اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، أي لا التفات إلا إلى التساوي في التجدد والقدم، وأما الكثرة والقلة فلا تبعا للمنتهى ولفظ الإقناع وشرحه ثم إن استويا فيما تقدم، يعني العتيق ثم الأكثر جماعة، فالصلاة في المسجد الأبعد أفضل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. اقرأ لنا الحاشية صلاح. قال ولهما بعد ذكر الفضل ولهما، من هما؟ بخاري ومسلم. الشيخان من هما؟ متفق عليه، يعني ماذا؟ البخاري ومسلم. نعم. ولهما بعد ذكر التفضيل، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا فأحسن إيش؟ الوضوء. بضم الواو. نعم. والفتح المعنى. بفتح الواو غلط. الوضوء والوضوء شو الفرق بينهن؟ نعم شيخ. الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الماء المتطهر به المتوضأ به. إذا قال وضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، لكن الوضوء هو فعل الوضوء هو نعم. فإذا هي مضمومة، إذا أحسن فعل الوضوء، لأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء بضم الواو. نعم. وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فظهر الفضل لكثرة حسناته بكثرة خطاه، ولقوله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. تكتب دياركم هي التي تكتب آثارهم ولا تكتب؟ يا بني سلمة دياركم، ليش فتحنا دياركم؟ الزموها. نصبنا دياركم. الزموا دياركم. تكتب آثاركم. يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وعنه الأقرب أولى وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، لأن له جوارا فكان أحق بصلاته. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولما في تخطيه إلى غيره من إثارة الوحشة في جيرانه الأقربين إليه. وقال ابن بشير المالكي لا يجوز تعدي المسجد المجاور إلى غيره إلا إلا لجرحة إمامه ومن حيث بقيت ومن حديث بقية ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه. وهذا الأولى. أي نعم، يصلي في المسجد الذي يليه. نعم، ولا يتخطاه إلى غيره. نعم، ولا يتخطاه إلى غيره. وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه. وقال ابن القيم: نهي الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره، لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه. وإيحاش صدر الإمام، وإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يرمى ببدعة أو يلعن بالفجور أو يعلن بالفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. أو يعلن بالفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. أي نعم، فلا بأس بتخطيه إلى غيره. نعم شيخ فهد. شيخ صلى الله عليه وسلم، قوله في الحاشية من حديث بقية، يعني أحد الرواة يعني، ومن حديث بقية، لعله بقية بن مخلد أحد الرواة. نعم صلى الله عليه، يبحث يراجع إن شاء الله. نعم صلى الله عليه. قال: وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. وتقدم الجماعة مطلقا، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، إيش معنى؟ يعني إذا كان هنالك جماعة، إذا كان هنالك جماعة تصلي، والذين الصلاة الأخرى يعني لو صلى لوحده سيصلي في أول الوقت والجماعة. يعني الجماعة إذا انتظر الجماعة بتأخر عن أول الوقت، فهو إذا صلى وحده صلى أول الوقت، فهل يقدم الصلاة في أول الوقت؟ فهل يقدم الصلاة في أول الوقت ولو فاتته الجماعة، أم ينتظر حتى يعني يصلي مع الجماعة ولو تأخر فتقدم؟ هنا يقول: تقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. يعني قال ابن القاسم رحمه الله: يعني سواء سن تعجيل تلك الصلاة أو سواء سن تعجيل منه سنة، نعم، سواء سن تعجيل تلك الصلاة أو لا، كثرت الجماعة أو قلت. ذكره الموفق وغيره. وقال في الفروع، ذكره في كل، هنا يقول سواء، يعني سواء سن تعجيل تلك الصلاة أو لا. في صلاة ما تعجل، نعم، يسن تأخيرها، يسن تأخيرها كصلاة العشاء. أي نعم، صلاة العشاء والظهر أبردوا بالظهر. إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر يسن يعني تأخيره، وإذا لم يشتد الحر مثل المغرب يسن تعجيلها في أول الوقت. أي نعم، وسواء كان سنة تعجيلها أو تأخيرها، فالحرص على الجماعة ولو فاتت السنة في تعجيلها أو لا. نعم، يعني سواء سن تعجيل تلك الصلاة أو لا، كثرت الجماعة أو قلت. نعم. وقال في الفروع، ذكره الموفق وغيره. نعم. وقال في ذكره الموفق وغيره. كثرت الجماعة أو قلت، يعني إذا صرت بتصلي مع واحد اثنين تصلون، أحسن من أنك تصلي لوحدك في أول الوقت لو تأخر. نعم. نعم. وقال في الفروع، ذكره في كتب الخلاف وغيرهم انتهى، لأنها واجبة، وأول الوقت سنة، ولا تعارض بين واجب ومسنون، وفضيلة أول. إيش معنى ولا تعارض بين واجب ومسنون؟ مطلقا فلا يصار إلى التريح أو شيء. أي ما يصار إلى، أي نعم، ولا تعارض بين واجب ومسنون في المشروعية، كلها مشروعة لكن يقدم الواجب. أي نعم، يعني المسنون ما يرتقي إلى درجة المعارضة، هذا معناه. يعني المسنون ما يرتقي إلى درجة معارضة الواجب. نعم، يعني كأنه لو قال ولا يعارض واجب بمسنون. نعم. وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع، مشى عليه في الإقناع وصوبه في الإنصاف. وقال الشيخ، يعني هنا مسألة أخرى، جماعة وكثرة الجماعة. إذا حصلت الجماعة في أول الوقت فنعم هي أفضل من أنك تنتظر كثرة الجماعة في آخر الوقت. أي نعم. وقال الشيخ رحمه الله، ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب. من يعني بالشيخ؟ شيخ الإسلام تيمية. ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب، والوقت المستحب هو أول وقتها. نعم. وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرا لأحد، بل ينهى عن ذلك إذا شق، ويجب عليه رعاية المأمومين. إيه يعني ما ينتظر، ما يأخر. إذا حضر أكثر الجماعة وبعضهم ما حضر ما يأخر للصلاة، ينتظر هذا الذي ما حضر، بل ينهى عن ذلك إذا شق على الموجودين. إذا شق على الموجودين ينهى عن ذلك، ويجب عليه رعاية المأمومين، يعني رعاية حال المأمومين. يجب على الإمام رعاية المأمومين لأن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم يا شيخ فهد. قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. صحيح. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. إلا بإذنه أو عذره. هنا قال يعني الراتب، بإذن الإمام الراتب، أو أن الإمام الراتب معذور، يعني عرف أنه معذور، صرح به في الفروع وأبو الخطاب والسامري وغيرهم. والراتب هو الثابت الدائم، من رتب الشيء رتوبا من باب قعد استقر ودام فهو راتب، أي ثابت دائم. نعم. لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها. لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها. وهذا فيه إرشاد لأهل العجلة، بعض يعني المصلين يكون مستعجلا أو يعني يرى لنفسه دالة، إذا جاء وشاف الإمام متأخر أقام الصلاة تقدم بالناس، يعني ارتكب خطأ، أو تأخر الإمام قليلا، يعني قليل لا يذكر، لاموا الإمام ويعني اشتدوا عليه، هذا فيه نوع من الافتيات. أنا نعرف كثير من المساجد الجماعة لقلة فقههم ولجهلهم لا يرون للإمام حرمة، تجد المؤذن أحيانا يعني كأنه يؤدي وظيفة فقط، يأخذ عليها راتب ولا يحتسب القربة في أذانه، ما يجعلها قربة لله عز وجل، ويعلم أنه إذا تأخر دقيقة أو دقيقتين هو في صلاة وفي أجر، أو يحمله المصلون يثورون عليه أقم، فهذا يعني يدل على الجهل ويدل على الحماقة، لأن الإمام الراتب كما ذكر يعني كصاحب البيت وهو أحق بها، أحق بالإمامة، لا يفتات عليه. لا لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، قال الإمامة وصاحب البيت الملازم، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر أو بالعناية، ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته، إلا لمن كثرت ملازمته. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. شوف اللي في الحاشية يدل على أنه سقطت كلمة. اقرأ الحاشية صلاح. لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. رواه أبو داود وغيره وفي صحيح مسلم. إلا إذا تبي نصر إن كلمة واحدة قل الرجل أو لا يؤمن، لكن الحديث يعني تحت يبين أي ولا يؤمن الرجل الرجل. شو عندك كلمتين كرر الرجل. أي نعم. وفي صحيح مسلم وغيره: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. أي نعم. قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يتقدم صاحب البيت فإمام المسجد الراتب أولى. ولأخبار: من زار قوما فلا يأمهم، وعمومات أخر. أي يعني إذا زار شخص قوما فلا ينبغي أن يأمهم. السنة أن يقدم الإمام الراتب، هو الذي يصلي. نعم. ومشايخنا وفقهاؤنا يضربون المثل في هذا، إذا حضر أحدهم حتى ولو كان له ولاية لا يتقدم على الإمام الراتب. نعم. ليبين وليعلم الناس، وإن كان له ولاية، الشخص الذي له ولاية مثل المفتي العام أو مثل يعني هذا إذا قدم له أن يتقدم لأن له ولاية، ما دام له ولاية فهو بمنزلة صاحب السلطان. نعم. قال: ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه. وش معنى ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه؟ هكذا ها؟ ايش قال في الحاشية؟ اي التفريق والإعراض. قال احمد: ليس لهم ذلك، فتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم. الضمائر تعود على ماذا؟ اي على الإمام الراتب بالتقدم، ويؤدي إلى التنفير عنه. ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، نعم يحتمل أنه ضمير يعود على الإمام الراتب. ها؟ سقوط هيبة المأمومين. نعم. ويؤدي إلى التنفير عنه. ها؟ لا، إذا جاء سماحة المفتي مثلا ها؟ هل يؤدي إلى التنفير عن المفتي إذا تقدم؟ لا، لكن إذا تقدم مثلا أو جاء يعني جماعة يقولون مثلا هذا ما له هيبة، لو له هيبة أو لو أن مثلا يعني ما أخر. على كل حال مثل ما قال يعني يسقط الهيبة. أي نعم. ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، أي التفريق والإعراض. قال أحمد: ليس لهم ذلك، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم. نعم. قال: ومع الإذن هو نائب عنه. ومع الإذن، لو أن الإمام الراتب أذن يكون هذا المتقدم نائبا عنه، فيباح للمأذون له في الإمامة أن يأم وتصح بلا نزاع. نعم. قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح. والله الأمر خطير، ما تصح، يعني ظاهر كلامهم أن الصلاة ما تصح إذا تقدم غير الإمام الراتب، فصلاتهم لا تصح. إذا كان الإمام الراتب موجود فتقدم شخص، يعني افتات على الإمام الموجود، فكأنه قال ظاهر كلامهم أن صلاتهم لا تصح، وجزم به في المنتهى، ولفظه فتحرم، يعني تحرم الصلاة، وقدم في الرعاية تصح، أي مع الكراهة. على كل حال يعني ما دام أن أقل أحوالها مكروهة فينبغي اجتنابها. قال القاضي في الخلاف: قد كره أحمد ذلك. قال: وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. يعني هذا مظهر من مظاهر الإسلام، مظهر من مظاهر الإسلام في السمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الافتيات على الإمام، هذا وهو إمام الصلاة، فكيف بإمام الولاية؟ فكيف بالراعي الأكبر أو الإمام الأكبر، الإمام الأعظم؟ لا شك أن حقه أولى وألزم في أن لا يتقدم عليه ولا يفتات عليه. جزم به ابن عبد القوي في الجنائز، يعني في كتاب عقد الفرائد له المعروف بالنظم، نظم ابن عبد القوي على روي الدال. أي نعم، وجزم بصحته مع الكراهة. نعم. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. الحين ما هم ينتظرون الوقت، إذا تأخر دقيقتين، تأخر خمس دقائق، ثار الجماعة على المؤذن، وإذا المؤذن يعني حاول ينتظر أو كذا تبرع واحد وأقام على جهالة. ها؟ فك الجهاز مسألة، يعني الحقيقة هذا من أسباب تأخر المسلمين، أنه إذا كان هذا في الصلاة يفعلهم فكيف في غيره؟ بعضهم يعني يعترض على بعض وتذهب قوتهم ويفشلون وتذهب ريحهم بهذا الاختلاف. نعم. لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنتم. إيه، غاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وتأخر، خشوا أن يخرج الوقت، فتقدم الصديق، ومرة تقدم عبد الرحمن بن عوف، أي نعم، يصلي حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم، يعني في هذا، لأن الصلاة واجبة سواء بالنبي أو بفقده عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توفي ماذا قال أبو بكر؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني فما دمنا نعبد الله عز وجل فعبادة الله لا تنقطع حتى ولو مات، أي نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحاشية عزيز، ما أدري الدور على من. أي نعم. قال ابن قاسم رحمه الله: يعني في صلاتهما بالناس، يعني في صلاتهما، الضمير يعود على ماذا؟ أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف. ها؟ أبو بكر الصديق على أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف في صلاتهما بالناس. نعم. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، صلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأمره صلى الله عليه وسلم من حضرة الصلاة، والقصة في الصحيحين. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تخلف صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته، قال: أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه. نعم. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته، اللهم صل وسلم عليه. قال أحسنتم وأصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، متفق عليه. نعم. قال ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة. اي نعم، يراسل، يذهب إليه، يطق عليه البيت، يطرق الباب عليه، يعني إن كان قرب، إن كان محله قريب وليس هناك مشقة، يذهب المؤذن ويطرق الباب عليه. نعم، يراسل يعني في الذهاب إليه وساعة الوقت، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك. نعم. ها؟ يراسل عليكم بأي وسيلة، يعني الآن بالتلفون ممكن. أي نعم، ممكن يراسل بالتلفون مع قرب محله وعدم مشقة. نعم. وإن بعد محله أو لم يظن حضوره صلوا، أو ظن ولا يكره ذلك صلوا، أو ظن حضوره ولا يكره ذلك، يعني الإمام نفسه ما يكره ذلك من الأساس، أعطاهم إذن مطلق، قال إذا تأخرت عن الوقت المعتاد فأقيموا فصلوا. أي نعم، فيصلون. أي نعم، لكن إن بعد محله أو لم يظن حضوره صلوا، سواء عرف عذره أو لم يعرف، أو لا يعرف عذره، لما تقدم من صلاة أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. أو ظن أنه سيحضر ولا يكره ذلك لكن تأخر. أي نعم، والمعروف عنه أنه لا يكره بفتح الياء أن يصلي غيره، صلوا جماعة، علموا عذره أو لا، لأنهم معذورون، وقد أسقط حقه بالتأخير، ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له، ولا يحرم أن يؤم. نعم بعده، لكن قال في الإقناع ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام، يعني بعض الناس ينافس الإمام ويفرح إذا تأخر الإمام حتى يسجل على الإمام أنه لا يصلح الإمام ويتأخر ويشكوه في اليوم الثاني على المرجع. قال ويؤخذ من مجيء بلال إلى أبي بكر ليصلي بالناس أن للمؤذن وغيره أن يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة. نعم. قال ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن له. أي ومن صلى، ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن له أن يعيدها. سن له أن يعيدها. اقرأ الحاشية. أولا، ما صورة هذه المسألة؟ ما هي صورتها؟ يعني إذا صلى شخص الفرض ولو صلىها في جماعة ثم أقيمت جماعة أخرى لفرض، يسن أن هذا الذي صلى الفرض أولا أن يعيد الصلاة معهم. هنا اقرأ. قال أي الفرض ثانيا. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن له أن يعيدها، أي الفرض ثانيا، يعني يعيد الفرض مرة أخرى مع الجماعة الثانية. نعم. سواء كان وقت نهي أو لا. نعم. حيث كان الشروع في الإقامة وهو في المسجد على ما تقدم، ولا يجب، وقيل يجب مع إمام الحي رضاه. ولا يجب، يعني ما يجب أن يعيد. أي نعم، وقيل يجب مع إمام الحي لظاهر الخبر. نعم. والأولى فرضه. والأولى فرضه. نعم. والمعادة نفل، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة، وغيره، قال شيخ الإسلام على الصحيح. جيد. من يذكر لنا قصة أو تتمة هذا الحديث فإنها لكما نافلة؟ خذ اللاقط. حديث أحسن الله عليك الأسود بن يزيد. نعم. أنهم أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليا في رحالهما في منى. في منى. نعم. فعندما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رآهما فقال ما بالكما؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا مع الإمام فإنها لكما نافلة. نعم، فإنها لكما نافلة. في بعض أتي بهما ترتعد فرائصهما، نعم، من الخوف. نعم. قال وإذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد يعني الشخص كان في المسجد فأقيمت الصلاة. نعم، للخبر على ما يأتي من التفصيل. وقال الشيخ إقامة الجماعة وهو في المسجد سبب فيعيدها. نعم. أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. نعم، اقرأ الحاشية. أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة، يعني أو جاء بعد الإقامة وقبل الصلاة إذا لم يكن وقت نهي ولم يقصد الإعادة. والأول شرط لصحة الإعادة وسنيتها، والثاني لسنيتها فقط. فإن جاء ما هو الأول؟ ما هو الأول وما هو الثاني؟ أي صلاح بعد الإقامة وقبل الصلاة؟ الأول ما هو؟ بعد الإقامة يقول. ها؟ والثاني؟ قبل الصلاة. أو أنه وقت النهي، هذا الثاني. ها؟ الثاني وقت النهي، والأول جاء بعد الإقامة. سن له، قال ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. أو جاء غير وقت نهي وقت النهي قصد الإعادة. إذا كان قصد الإعادة أو لم يقصد الإعادة. إذا كان قصد الإعادة ولو وقت نهي، أو لم يقصد الإعادة في غير وقت النهي كذا. يعني الأول يكون وقت النهي أو الأول مع إمام الحي والثاني مع غيره. طيب يأتي الحديث يبين لنا لحديث أبي ذر. نعم. فإن جاء وكان وقت نهي أو قصد الإعادة فلا يعيدها. وظاهر خبر يزيد سنية الإعادة مطلقا، فإنه لم يستثني صلاة دون صلاة. وأما قصد الإعادة فمنهي عنه، إذ لو كان مشروعا لأمكن أن تصلى الصلاة الواحدة مرات. قال الشيخ وهذا لا ريب في كراهته، ولأنه غير مشروع تتبع المساجد للإعادة. أي هذا فقه جيد، يعني ما يكون جاء للمسجد بقصد الإعادة، يكون جاء للمسجد بغير قصد الإعادة. أي نعم. أما إذا كان قصد الإعادة فلا، فينهى عنه، ينهى عن قصد الإعادة. لكن لو أقيمت وهو ما قصد الإعادة، أي نعم، فيعيدها. أو جاء وقت نهي، فإن جاء وكان وقت نهي أو قصد الإعادة فلا يعيدها. وظاهر خبر يزيد سنية الإعادة مطلقا، فإنه لم يستثني صلاة دون صلاة. وأما قصد الإعادة فمنهي عنه، إذ لو كان مشروعا لأمكن أن تصلى الصلاة الواحدة مرات. قال الشيخ وهذا لا ريب في كراهته، ولأنه غير مشروع تتبع المساجد للإعادة. نعم، اقرأ يا شيخ. قال ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. نعم، الحاشية. قال ونحوه حديث رجلين اللذين دخلا مسجد الخيف بمنى وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فسبب الإعادة حضور الجماعة، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين، ويأتي أنه لا يعيدها بلا سبب لحديث ابن عمر لا تعاد الصلاة مرتين. نعم. قال: إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر. أي نعم. اقرأ الحاشية ولفظ المقنع. قال رحمه الله: ولفظ المقنع، ولفظ المقنع إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها، وقدم في المغني والشرح يعيدها، وصححه ابن عقيل وابن حمدان للعموم. قال في الفائق: وهو المختار، وروي عن حذيفة أنه أعادها، رواه الأثرم. قال شيخنا: وهو الراجح في النظر والدليل. يعني المسألة خلافية، هل يعيد المغرب؟ من قال المغرب لا يعيدها لأنها وتر، لأنها وتر، فحتى يتلافى ذلك يعيدها ويأتي بركعة حتى تصير أربع، لأنها وتر النهار. ثم هي مسألة خلافية، يعني كما قال الشيخ، يعني الراجح في النظر والدليل أنه يعيدها لدخولها في عموم النص مطلقا. وروي عن حذيفة أنه أعادها، نعم، ولم يأتي بركعة زائدة. نعم. قال: ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. أين؟ ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. نعم. إيش يقول في الحاشية؟ أي كما لا تكره. نعم. أي كما لا تكره الجماعة الثانية والثالثة في مسجد ليس له إمام راتب بالإجماع. وعنه تكره فيما إذا كان عنه، يعني عن الإمام أحمد، تكره فيما إذا كان له إمام راتب وليس مطروقا، وهو مذهب مالك. وليس مطروقا يعني ما هو على الطريق، مثل المساجد الموجودة على الطريق مثل ما بيننا وبين مكة، هذا مسجد مطروق تقام فيه الجماعة أكثر من مرة ولا يكره. أي نعم. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام. وعلى المذهب فإذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوها جماعة لعموم أحاديث التفضيل، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وما السلام. نعم. وما ذكره الأصحاب من قولهم لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة فهو مع المخالف، فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة، أو يقال هو على ظاهره ليصلوا في غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة، أشار إليه في الإنصاف. قال شيخ الإسلام: ولا يعيد الصلاة من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام أصحابنا، وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها. والأئمة متفقون على أنه بدعة لا لعذر، مثل صلاة خوف ونحوه. إعادة بلا سبب بدعة إلا لعذر. نعم. قال: وكره قصد مسجد للإعادة. وكره قصد مسجد للإعادة. نعم. وكره قصد مسجد للإعادة، زاد بعضهم ولو صلى وحده. ولا يكره قصد المسجد لقصد الجماعة. نعم. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة فقط. نعم. وفاقا، ايش معنى وفاقا؟ الأئمة الأربعة. فالمسجد الأقصى كسائر المساجد، يعني فقط في مكة والمدينة. وعنه والمسجد الأقصى، والمسجد الأقصى يعني أنه يلحق في الاثنين بالفضل. ومعنى إعادة الجماعة أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة فإنه يستحب أنهم يصلون جماعة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وذكره بعضهم رواية واحدة، وكمساجد الأسواق والمساجد في ممر الناس. نعم. قال: ولا فيهما لعذر. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، ولا فيهما يعني في مسجد مكة والمدينة لعذر كنوم ونحوه عن الجماعة، فلا يكره إذن لمن فاتته إعادتها بالمسجدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ هو في المسجد النبوي لما صلوا جماعة جاء شخص متأخر فخاطب المصلين قال: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه، فيجبر انفراده فيكونون جماعة. وهذا رد على من كرهها وشنع وقال لا تقام يعني جماعة أخرى في مسجد واحد. صحيح، جماعة في مكان واحد في زمان واحد، نعم، يعني ما يتفرقون، يصلون مثلا المغرب في وقت واحد في مكان واحد في المسجد كما حدث يعني بسبب التعصب المذهبي في المسجد الحرام، كانوا أربعة يصلون، أربعة أئمة، الإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام المالك، كل إمام له مقام، مقام الحنفي، مقام الشافعي، مقام المالكي، مقام الحنبلي، أربعة مقامات، فيصلون أربع جماعات حتى تفضل الله عليهم بأن يجتمعوا على إمام واحد، وهذا هو السنة. نعم. إيش أعيد العبارة؟ صلى الله عليه. قال: ولا فيهما لعذر. ولا فيهما لعذر كنوم ونحوه عن الجماعة، فلا يكره إذن لمن فاتته إعادتها بالمسجدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ ولأن إقامتها إذن أحق من تركها، إقامة الجماعة أحق من تركها، ولظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة. وتكره فيهما لغير عذر. وتكره يعني إعادة الجماعة فيهما لغير عذر إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى. نعم. لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. نعم، يعني اقرأ الحاشية. علله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة. نعم. قال رحمه الله: علله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة، وعنه لا تكره فيهن، اختاره الموفق وغيره، وعنه يستحب، اختاره في المغني والشرح وهو ظاهر الخبر. قال الشيخ رحمه الله: ومن أدرك جماعة في الأثناء وبعدها أخرى فهي أفضل، لأن إدراك الجماعة من أولها أفضل، إلا أن تتميز الأولى بكثرة أو فضل إمام أو كونها راتبة، ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو كان جماعة. الحين انتهت مسألة يعني الجماعة، بقي إذا أقيمت الصلاة فهل له أن يصلي نافلة مثل بعض إخواننا خاصة الأجانب؟ يعني الفجر إذا أقيمت الصلاة صاروا يصلون رغيبة الفجر وقد أقيمت الصلاة، حتى لو أن الإمام شرع في القراءة وشرع في الركعة الأولى تجدهم يعني خاصة العاجم يعني بعض العاجم من الحنفية يتبادرون لأداء ركعتي الفجر، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة يعني يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وسيأتي أن عمر يضرب من يصلي بعد إقامة الصلاة، وهذا هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله، فنؤجل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم من الأوقات والأعمار ما يهيئنا به لطاعته. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ الإسلام. لا، هو يعني أنت سؤالك هذا الذي كره إعادة الجماعة، هل يعني يقصد إيه؟ يقصد إعادة الجماعة لمن صلاها جماعة في نفس الوقت وفي نفس المكان؟ الظاهر من كلامه أنه يكره أن تقام جماعة، أن تعاد الجماعة في مسجد ولو لمن لم يصلي جماعة مع الجماعة الأولى. يعني جاء متأخر، لأن الذي بلغني أنه أورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فسكت، لم يجاوب عنه. على كل حال، إذا كان مقصوده أن الجماعة الذين صلوا مثلا صلاة المغرب في المسجد يكره لهم أن يعيدوها مرة أخرى، فهذا لا شك فيه، هذا مر بنا، بل لا يجوز أن يعيدوها إلا لعذر، كأن تكون باطلة، كأن يكون مثلا فقدوا شرط فيعيدون الصلاة لأن صلاتهم الأولى غير مجزئة. قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، يقول الأخ أنه أخذ منها المالكية قيدها لإذن الإمام، يعني إذا أذن الإمام فلا بأس، لكن ما يظهر من النص يعني. نعم، لكن هو مشرع من يتصدق على هذا، يعني من يتصدق على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، لو أراد يعني ما لو أراد ما ذكرت عن المالكية، شوف دقة العبارة، لو أراد ما ذكرت عن المالكية أنه مقيد بإذن الإمام، الرسول أفصح من نطق بالضاد، لقال يعني لا بد من إذن الإمام. أي نعم. رحمهم الله. استنباط يعني، على كل حال يعني ما يظهر من النص، ما يظهر. نعم، في تكلف. الإمام مالك بنفسه فهم هذا، لكن الإمام الأئمة غيره من الأئمة الأربعة فهموا غير هذا. ايش الجمهور؟ الجمهور اذا قلت للجمهور معناه الشافعية والحنابلة والمالكية والحنابلة على كره جمهور الأئمة. نحتاج الى تحرير النقد، اقول نحتاج الى تحرير النقد. انت لا نتهمك ولا نكذبك، لكن نحتاج لنطمئن الى تحرير النقد، ثم اذا ثبت ان الجمهور قالوا بالكره او قال او على هذا. على كل حال، ما دام فيه أئمة اخرين فهموا، لم يفهموا من النص يعني ما نقلته، المسألة مسألة اجتهاد من مسائل الفقه، محل اجتهاد. والنص إذا لم يكن صريحا ففيها سعة. أي نعم، ففيها سعة. ما نص يقول: ما حكم اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لك محمد رسول الله وعدت إنك لا تخلق الميعاد. يقول ما حكم اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا مع العلم بأن الرسول قال قبل الرسول لا شك قال هذا يعني حديث صحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهانا أن نتخذ قبره مسجدا فاتخذوا قبره مسجدا حرام لا يجوز لا يجوز اتخاذ قبره مسجدا. لكن يظهر لي إن هذا الأخ ما أدري ايش مقصوده كأنه يقول يعني أنه الآن اتخذ مسجدا ما لم يتخذ مسجد قبر الرسول في حجرة عائشة وحجرة عائشة ما زالت بجدرانها محاطة لم تدرج في المسجد لم تدخل في المسجد بل عزلت عن المسجد بالجدران وكما قال ابن القيم أجاب الله دعاء رسوله فأحاطه بثلاثة الجدران فما اتخذ مسجدا. مرة كانت مذاكرة بيننا وبين الأخ فهد وقال يعني لو أحد دخل في الحجرة وصلى ركعتين لا يعد صلاها في المسجد. نعم صحيح هكذا هنا يقول لا يعد فعلا لأنها لم تدخل في المسجد لكن لو دخلت في المسجد وصلى داخل الحجرة ركعتين قيل إنه صلى في المسجد لكن بعد أن اتخذ مسجدا لكن لم يتخذ مسجدا بل أحيط بالجدران وعزل من المسجد عزل من تحت ومن فوق وهذا من لطف الله عز وجل. أصل وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضع لئلا يتخذ مسجدا لئلا يتخذ مسجدا وبسبب هذا المحذور بسبب هذه الخشية لم يبرز قبره بل جعل أو دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة في المكان الذي قبض فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة انقطع عنها الدم بعد الولادة بثمانية أيام وصامت وصلت أربعة أيام وفي ليلة الرابع عاد الدم بعد منتصف الليل وكان بسيط جدا بسيط جدا وانقطع في حينه ثم اغتسلت قبل الفجر وصامت وصلت ثلاثة أيام أخرى هل يصح منها الصوم لهذه الأيام السبع أم تقضي مع العلم بأنه عاودها الدم بعد هذه الأيام إلى آخر رمضان. يعني إذا جاءها الدم خلال أربعين يوم فهي نفسة إذا جاءها الدم فهي إذا انقطع عنها الدم تصلي إذا انقطع عنها الدم ارتفع عنها الدم نعم نهائيا إذا انقطع عنها الدم فتغتسل وتصلي وإذا عاودها الدم تجلس في خلال أربعين يوما والله أعلم. ها أي في أثناء مدة النفاس مثل كذلك الحيض الحيض تجلس عادتها الحيض تجلس عادتها إذا زاد عن العادة فهو استحاضة. هل يجوز قضاء النوافل إذا فاتتني مثل أربع ركعات قبل الظهر؟ نعم تقضى هذه رواتب الرواتب تقضى إذا شئت. ما حكم سجود الشكر بعد الصلاة الفريضة وتعتبر بدعة؟ سجود الشكر على نعمة جدت على كل حال التزامها بعد الفريضة على اعتبار أنه صلى الفريضة ويشكر الله على أن أعانه على صلاتها له وجه لكنها لم تفعل ليست معروفة عن السلف الصالح ليست معروفة عن السلف الصالح أنهم يسجدون سجدة الشكر بعد الفريضة. سجدة الشكر لنعمة جدت يعني غير معتادة. أي نعم. يقول يرى كثير من الأخوة في المسجد النبوي يفعلونه. كل حال هذا يعني غير معروف من هدي السلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال الأخ يعني في القدر، وساقه بأسلوب، وأعرف الأخ وهو يعرفني. أي نعم. وكأنه جاء يحمل هذا السؤال. أكل حوريد من الأخ أنه يصير النقاش بيني وبينه على انفراد، يعني لو قرأت ما كتب قد يحصل تشويش، قد يفهم على غير المقصود. وقال نوح لقومه في سورة هود: إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال الشيطان: فبما أغويتني. هو يعني يقول هل ننسب إلى الله الغواية؟ هذا غلط، تنسب إلى الله الغواء، لكن تنسب إلى الله أنه أغوى الشيطان بعدله، هذا صحيح. إن كان يريد الله أن يغويكم بعدله، هذا صحيح. ونقل عطاء، أو فيما نقل عن عطاء، أن رجلا في حلقة ابن عباس قال: يا ابن عباس، أرأيت إن صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ قال: إن كان الهدى، قال ابن عباس، إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. الله سبحانه وتعالى إن هدانا فبفضله، وإن أغوانا فبعدله، والفضل والعدل كل منهما كمال. لكن لا يصح أن نقول إن الله هو المغوي أو الله هو الغاوي، لا. الله سبحانه وتعالى يعني الإغواء صفة فعله، فلا يغوي إلا من استحق الإغواء بعدله، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فهو يفعل بعدله، ولا يفعل عبثا، ولا يفعل ظلما سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن نعقد قلوبنا عليه. ونرد على المستشرقين: يا أخي، بهذا الذي سمعته، الله سبحانه وتعالى حكمه عدل، وفعله عدل، وجزاؤه عدل، وفعله يدور بين الفضل والعدل، والعدل كمال، والفضل كمال. هو لا يظلم ولا يفعل عبثا سبحانه، لا يفعل ظلما ولا يفعل عبثا سبحانه وتعالى، ولا ينسب الشر إليه. وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يوسوس الشيطان لك. وإذا أردت يعني مزيد مذاكرة يمكن أن نجتمع منفردين. هل يجوز قيام الليل بعد رمضان في جماعة؟ ما نقل يعني أنه في جماعة، وإذا فعل جماعة فلا بأس، لأن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، في قيام الليل، وأقل جماعة اثنان، فدل على أنها تفعل جماعة. نعم. ها؟